إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 77 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، والحديث متصل حول أشراط الساعة. وبعد أن أنهينا القول في أشراط الساعة الصغرى والوسطى، نتحدث عن أشراط الساعة الكبرى. ومؤلف الكتاب، كتاب أشراط الساعة، ذكر في الباب الثاني أشراط الساعة الكبرى، وذكر تمهيدا في ترتيب أشراط الساعة الكبرى، ثم ذكر فصولا 9 تتحدث عن المهدي والمسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال ويأجوج ومأجوج والخسوفات 3 والدخان وطلوع الشمس من مغربها والدابة والنار التي تحشر الناس، وبعد ذلك تأتي القيامة نفخة الصعق. أما التمهيد فذكر فيه أولا ترتيب أشراط الساعة الكبرى. قال المؤلف: لم نجد نصا صريحا يبين ترتيب أشراط الساعة الكبرى حسب وقوعها، وإنما جاء ذكرها في الأحاديث مجتمعة بدون ترتيب، إذ كان ترتيبها في الذكر لا يقتضي ترتيبها في الوقوع، فقد جاء العطف فيها بالواو وذلك لا يقتضي الترتيب. فكما تعلمون من دروس أصول الفقه أن الواو، واو العطف، لا تقتضي ترتيبا، وإنما تقتضي مجرد المشاركة في الحكم، واضح؟ ولذلك الأحاديث ذكر فيها الآيات أو الأشراط ليست مرتبة، وإنما جاءت معطوفة. والغريب أنها جاءت في بعض الروايات عن نفس الصحابي بترتيب، وعن نفس الصحابي برواية أخرى بترتيب آخر. فالواو لا تقتضي الترتيب ولا التعقيب، وإنما تقتضي مطلق المشاركة. فقال: ومن النصوص ما خالف ترتيبها فيه ترتيبا في نص آخر. ولكي يتبين هذا فسأذكر نماذج من ذلك بذكر بعض الأحاديث التي تعرضت لذكر الأشراط الكبرى جملة أو ذكر بعضها. الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري، حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، يذكر بعضهم بعضا ويتذاكرون أمور القيامة. قالوا نذكر الساعة. انظروا إلى اهتمام الصحابة. الرسول يخرج عليهم فيجدهم صلى الله عليه وسلم يتذاكرون، فيقولوا ما تذاكرون، بتتكلموا في ايه؟ يقولون نذكر الساعة. هذا وما يهمهم، أمر خطير، أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم مطمئنا إياهم إنها لن تقوم، مطمئنا إياهم، هذه من عندي ليست في الحديث، فقال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إذن من هذا الحديث عرفنا أن النار هي آخر الآيات، آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، فإذا النار هي الآية الأخيرة. ولكن الآيات التي ذكرت أولا بهذا الترتيب، هذا الترتيب لا يدل على الترتيب، لأن الدخان، الدجال، الدابة، طلوع الشمس من مغربها، نزول عيسى بن مريم، يأجوج ومأجوج، هذه الآيات ليس هذا ترتيبها، وإنما حينما ندرس بقية الأخبار فسنجد أن الدجال وعيسى ويأجوج ومأجوج، الدجال بعد ذلك يقتله المسيح، بعد ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، مش كده ولا إيه؟ لكن طلوع الشمس من مغربها ستتضح أنها ستكون بعد ذلك، لأنه إذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن المسيح لما يأتي سيدعو الناس إلى الإسلام، ولن يقبل إلا الإسلام، فسيضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. فإذا كانت الشمس قد طلعت من مغربها قبل نزول المسيح عليه السلام، فكيف تقبل التوبة إذن؟ يعني إذا جاء المسيح لن يقبل إلا الإسلام. طيب لو جاء المسيح بعد طلوع الشمس من مغربها وطلب الإسلام من اليهود وقتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية ونسخت الجزية، وطبعا الجزية لن تنسخ لأن النسخ يأتي بإيه؟ بتشريع، لكنه شريعة مؤقتة بوقت، لأن المسيح لو نزل بحكم ينسخ به الجزية لكان نبيا مشرعا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون. وإنما وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن المسيح يضع الجزية. إذا معنى ذلك أن هذه الشريعة، شريعة الجزية، شريعة إيه؟ مؤقتة. من الذي أعلمنا بتوقيتها؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام صاحب التشريع، فأعلمنا أن هذه الشريعة مؤقتة إلى حين نزول الإيه؟ المسيح، كما قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلما أن نزلت سورة النور قال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، وبين حكم الجلد والرجم. فإذا كذلك حكم الجزية مؤقت بتوقيت نزول آية، لا بنزول المسيح، آية ربانية وليست آية قرآنية، واضح يا أخوانا؟ فهنا المسيح عليه السلام سيطلب منهم الإسلام، فإذا كانت الشمس قد أشرقت من المغرب ولا يقبل من نفس إيمان، مش كده ولا لا؟ يبقى ماذا يفعل المسيح؟ يبقى الذي يطلبه المسيح شيء مستحيل، مش كده ولا لا؟ يطالبهم بالمستحيل. يبقى إذن لابد أن يكون نزول عيسى قبل إيه؟ قبل طلوع الشمس من مغربها. فيبقى حديث الذي رواه مسلم عن حديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة. إذن هذه الأمور ليست بهذا الإيه؟ الترتيب يقينا، مش كده ولا لا؟ إلى آخر الحديث. نفس الحديث يقول وروى مسلم هذا الحديث عن حذيفة ابن أسيد بلفظ آخر. يبقى معنى ذلك أن الرواة تصرفوا في الإيه؟ في الترتيب. وهو إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات. اسمع بقى، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. يبقى معنى ذلك ان الترتيب اختلف ولا لا؟ لن نقول ان الرواية الاولى هي الترتيب الحقيقي في الوقوع ولا الرواية الثانية، وانما الامر في حاجة الى ايه؟ الى بحث وتأمل ودراسة. قال وفي رواية والعاشرة نزول عيسى ابن مريم عليه السلام. قال المؤلف في هذا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب الأشراط، والحديثان صحيحان ولا لا؟ من أعلى درجات الصحة، رواهما إيه؟ مسلم في صحيحه. قال مثال ثاني وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال ستا. بادروا بالأعمال يعني بادروا بالأعمال الصالحة، لا تسوفوا، فربما أدركتكم هذه الآيات فتشغلكم عن أن تقوموا بأداء الأعمال الصالحة، لأن هذه الأحداث والأشراط حينما تأتي ربما هذه الفتن العظيمة تشغل الإنسان عن العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم استثمروا أوقاتكم، استثمروا أوقاتكم واستغلوها، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تفجأوا. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. خاصة أحدكم يعني الموت، حتى ولو لم تدرك أنت الساعة أو تدرك الأشراط الكبرى فسيدركك الموت، فبادر بالأعمال قبل أن تموت. أو خاص يعني بعض الناس يقول الساعة لسه بدر عليها، دي الساعة العظمى، لكن الساعة الصغرى بتاعتك أنت، إذا مات الإنسان قامت قيامته، فهذه مؤكد ستأتي، وممكن تأتي اللحظة اللي أنت فيها دي. فبادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. قال قتادة أمر العامة يعني القيامة. وروى مسلم هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر بادروا بالأعمال ستا، نفس الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ آخر بادروا بالأعمال ستا: الدجال في الرواية الأولى طلوع الشمس من مغربها، هنا الدجال، والدخان، ودابة الأرض، وطلوع الشمس من مغربها، وأمر العامة، وخويصة أحدكم، تصغير خاصة، خويصة، وخويصة أحدكم، اللي هي إيه؟ الموت يعني. قال المؤلف وهذا أيضا حديث واحد عن صحابي واحد جاء بلفظين مختلفين في ترتيب بعض الأشراط وفي أداة العطف، حيث جاء مرة بأو والأخرى بالواو، وهما لا يدلان على الترتيب، لا أو تدل على الترتيب ولا الواو تدل على الترتيب. قال المؤلف والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط، يعني نحن سنجتهد في معرفة ترتيب الأشراط، لكن بعض الأشراط سيكون الترتيب فيها اجتهاديا ظنيا ليس يقينيا، لكن بعض الآيات الأخرى الترتيب فيها ثابت. بالنصوص، واخدين بالكم؟ والذي يمكن معرفته هو ترتيب بعض الأشراط من خلال حدوث بعضها إثر بعض، كما ورد في بعض الروايات مثل ما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، كما سيأتي ذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. فقد ذكر في بعض الآيات مرتبة حسب وقوعها، فإنه ذكر أولا خروج الدجال على الناس، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم خروج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى بن مريم عليه السلام، وذكر دعاءه عليهم بالهلاك. يبقى الترتيب ده الدجال ثم عيسى ثم يأجوج، الترتيب ده واضح ما فيش عليه إشكال، مش كده ولا لا؟ وده ثابت وسيأتي. بين يدي الدجال ونزول المسيح سيأتي المهدي، مش كده ولا لا؟ كما سيجي الملحمة والمهدي، ويأتي في أثرهما إيه؟ الدجال مباشرة، مش كده؟ نعم. ثم ينزل عيسى. قال وكذلك، ولذلك في بعض الآيات ستكون في وقت واحد، يعني المهدي وعيسى، ولذلك حينما تقام الصلاة ويقدم المهدي عيسى عليه السلام فيقول إنما إيه أقيمت لك تكريمة الله لهذه الأمة، ويقدم المهدية إماما للصلاة. إذن المهدي والمسيح سيكونان في وقت واحد. ثم يأتي مسيح الضلالة، فيقوم مسيح الهدى بقتل ابن مريم يقتله، ثم بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج، وعيسى عليه السلام يؤمر بتحريز المؤمنين بجبل الطور، ثم يدعو عليهم. إذن هناك آيات في وقت إيه؟ واحد. وذلك سيثبت عن النبي أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي أن أشراط الساعة الكبرى كخرزات، خرزات منظومة في سلك، إذا انقطع انفرط العقد. يعني لو معك عقد أو في سبحة وقطع الخيط منها، ما الذي يحدث؟ كل الفصوص بتتناصر، مش كده ولا لا؟ قال وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا، وفي بعضها آخر الآيات كذا، ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولية بين العلماء. وعايزكم تركزوا لأن هنا في بحث مهم، يعني هناك بعض الروايات جاء فيها إن أول الأشراط كذا، ثم يأتي في حديث آخر صحيح ويقول إن أول الأشراط كذا. يقول وكذلك جاء في بعض الروايات أن أول الآيات كذا، وفي بعضها آخر الآيات كذا، ومع هذا فإن هناك اختلافا في هذه الأولية بين العلماء. وهذا الاختلاف موجود من عصر الصحابة رضي الله عنهم، فقد روى الإمام أحمد ومسلم عن أبي زرعة قال جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة 3 نفر من المسلمين، سمعوا مروان بن الحكم وهو تابعي، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها خروجا الدجال. فقال عبد الله بن عمرو، مكتوب عمر، ها مكتوب عمر، هذا خطأ، هو من مسند عبد الله بن عمرو. فقال عبد الله بن عمرو ابن عمرو بن العاص لم يقل مروان شيئا، يعني من عند نفسه، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيوم ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيوم ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. هذا لفظ مسلم. وزاد الإمام أحمد في روايته قال عبد الله وكان يقرأ الكتب، يعني الكتب السابقة، وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها. قال المؤلف: نعم، جمع الحافظ ابن حجر بين أولية الدجال وأولية طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض. إحنا نذكر إيه شيئا يعني مختصرا في الأمر، وبعد ذلك نقرأ كلام المؤلف. أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، والغريب أن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في العزب المنير قال إن هذه الأحاديث مشكلة وفي ظاهرها التعارض، ولم أطلع، هو قال هذا، على من جمع بين هذه التعارضات، لم يطلع على ذلك رحمة الله عليه، وذلك في آخر تفسيره لسورة الأنعام في التفسير الذي كان مسموعا بصوته في الحرم النبوي الشريف. فذكر أن هناك إشكالية بين الأحاديث، هذا من مشكل الحديث، ظاهره التعارض، أيهما الأول، أول الآيات، هل طلوع الشمس من مغربها ولا ظهور الدجال. وقال: ولم أطلع على من جمع، ثم قام بجمع، بالجمع بين الروايات، نفس الجمع اللي جمع به الحافظ ابن حجر. يعني انظروا إلى العلم، هو لم يطلع في هذه المسألة على شيء، والكلام موجود في فتح الباري. معنى ذلك أنه ربما يعني ظروف لم تسمح له بأن يطلع على هذا الكلام. أنا بذكر هذا الكلام مش عشان أقول أنه ما قرأش كلام الحافظ أو ما اطلعش، ما فيش علم أوتي كل العلوم، لكن أنا عايز أقول شيء، أن العالم الراسخ هو لم يطلع، ولكن جمع بين النصوص نفس جمع الحافظ ابن حجر العسقلاني كما سيجي. المهم نقول: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول إن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة. يعني هيقولوا إيه؟ الأولية ليست أولية مطلقة، وإنما أولية إيه؟ نسبية إضافية. هي أول بالنسبة لإيه؟ ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن يتعارض، لأن كلام النبي من عند الله، إن هو إلا وحي يوحى، وإحنا ده اللي تعلمناه. أما يكون عندي نصوص مشكلة في ظاهرها التعارض، ده حتى في القرآن في مبحث عندي اسمه مبحث إيه؟ موهم. موهم، مفيش حاجة اسمها متعارض في القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير، لكن اسمه إيه؟ موهم. ولذلك الشنقيطي رحمة الله عليه لما ألف كتابا في ذلك سماه إيه؟ دفع إيهام للاضطراب. إيهام يعني أنا اللي توهمت، يعني التعارض ده توهم عندنا، لكن الحقيقة لا تعارض، مفيش تعارض في القرآن، مش كده ولا إيه؟ ولا في تعارض في القرآن؟ وكذلك لا يوجد تعارض في الحديث، ده مفيش تعارض بين العقل والنقل، وإن وجد التعارض بين العقل والنقل فإما أن النص المعارض للعقل غير صحيح، مش كده، أو المعقول غير إيه؟ صريح. يبقى اللي أنت فاكره معقول ده توهم، شبهة عندك افتكرتها معقولا، ظنتها معقولا، أو الحديث غير صحيح. لكن العقل اللي رب العالمين جعله ميزانا للأمور، إن كان صريحا لا يعارض المنقول الصحيح، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن تعارض يبقى العقل طار في غير مطاره، دخل العقل في أمر ليس من شأنه. لكن لو الأمر من شأن العقل والعقلاء يتفقون على شيء، مستحيل النقل خلفه، لأن رب العالمين هو الذي جعل العقل ميزان للأمور، فلما يجي يوزن الأمور ما يجيش النص من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يعارض هذا المعقول الصريح، مش كده؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا نفيسا قال عنه ابن القيم رحمة الله عليه: والعقل والنقل الذي ليس له في الوجود نظير ثاني، ملوش زي في الدنيا، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. وله اسم آخر: درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل. فهنا القول الأول في هذه المسألة إن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات، لكن أنهي آيات؟ أول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة، لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة. يبقى هذه الآية بالنسبة لإيه؟ بالإضافة لإيه؟ يعني إيه؟ نقول إيه؟ هي أولية نسبية، يعني بالنسبة لإيه؟ أولية إضافية، يعني بالإضافة لإيه؟ يعني مش مطلقة، مش أولية مطلقة، مش كده ولا لا؟ يعني مثلا على سبيل المثال ممكن نقول إيه؟ آدم عليه السلام أول البشر مطلقا، لكن أول البشر في إقليم كذا أو قبيلة كذا أو واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى ده أولية نسبية بالنسبة لإيه؟ للبلد ولا للعائلة ولا للقبيلة ولا للدولة؟ أول بالنسبة لإيه؟ مش كده ولا لا؟ لكن النسبة لكن المطلق آدم أول البشر مطلقا، أنت أبو البشر، أنت أول البشر، مش كده؟ يبقى دي أولية مطلقة، في أولية مطلقة وفي إيه؟ أولية نسبية. فبيقولون أول قول إن طلوع الشمس من مغربها وأول الآيات الكائنة في زمان ارتفاع التوبة، لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة. وهذا قول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في التذكرة وغيرها، وأشار إلى أن طلوع الشمس من مغربها وأول تغير في العالم العلوي الذي لم يشاهد فيه تغيير منذ أن خلقه الله عز وجل. القول الثاني: طلوع الشمس من مغربها أول الآيات الدالة على قيام الساعة وعلى وجودها، وذلك أن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة أو على وجودها. يبقى كل الآيات الأولى كانت إيه؟ للتدليل على الإيه؟ الاقتراب، لكن دي للدليل على الوجود، واخدين بالكم؟ ومن الأول الدجال ونحوه، فالدجال ومع والمسيح وما حدث في ذلك الوقت يكون أمارات دل على اقتراب الساعة. لكن طلوع الشمس من مغربها هذا دليل على إيه؟ وجود الساعة بالفعل. فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني، وهذا ما ذهب إليه الطيبي كما يذكر المؤلف إن شاء الله نقلا عن الإمام ابن حجر. القول الثالث: إن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية الغير مألوفة، وإلى هذا ذهب ابن كثير وتابعه ابن أبي العز في شرح الطحاوية. القول الرابع قول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو الذي سينقله المؤلف ويؤيده، وهو الذي اختاره الشيخ الشنقيطي بدون اطلاع على كلام ابن حجر. قال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. يعني الأولى بتتحدث عن الآيات الأرضية فالدجال أولها، لكن الآيات الكونية لأن بمجرد ظهور الشمس من المغرب ده دليل على اختلال الإيه؟ الكون، خلاص سيحدث اختلال في الكون. ولذلك لما قال الرجل لما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، قال: فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ليه لا يهدي القوم الظالمين؟ كان من الممكن أن يهدى هذا الرجل في باب المناظرة ويقول: طيب أنا مش قادر، طيب ما تخلي ربك أنت يأتي بالشمس من الإيه؟ من المغرب، مش كده ولا لا؟ في مجال الإعجاز وإقامة حجة الرسول كرسول سيطلب من ربي هذا الأمر من باجل دحري، فتنقلب الآيات الكونية من أجل هذا المجرم من يكون؟ من يكون هذا؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فيبهت ولا يلهم كيفية الدخول في هذه الإيه؟ ولذلك يعني هذا سر من ضمن أسرار ختم الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. فلو هدي إلى هذه الحجة لطالب بها إبراهيم، فكان إبراهيم سيدعو ربه فيختل النظام الكوني. طب النظام الكوني لن يختل لأحد، مش كده ولا لا؟ فتشرق الشمس من المشرق، الله أتى بها من المشرق وقادر على أن يأتي بها من المغرب، وسيحدث، ولكن هذا سيكون إيذانا بإيه؟ بتفكك نظام الكون. وبناء على ذلك هذه علامة على أن النظام الكوني بدأ إيه؟ ها؟ ينهار، بدليل أن الشمس التي كما سمعتم في صلاة العشاء والشمس تجري لمستقر لها، وهو ده المستقر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المستقر لمستقر الله. وحينما تأتي لحظة معينة فتسجد الشمس تحت العرش، فيؤذن لها ها بالإشراق من الغرب، بالشروق من الغرب، تشرق من الغرب. فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، تصبح العلامة الكبرى على اختلال النظام الإيه؟ الكوني المحبوك. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. نظام لا يختل أبدا، نظام عظيم، ولكن عند لحظة معينة. ولذلك سيحدث قبل هذا أشياء، ويصبح اليوم يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع. هذا دليل على اختلال حركة الكون وحركة الشمس مع الأرض وكل هذا الأمر. وإلا يعني دوران الأرض حول محورها أمام الشمس 24 ساعة، 24 ساعة، كون إن اليوم يبقى كسنة يبقى الأرض إيه؟ بدأ الأمر يحدث شيء من البطء البطء البطء البطء البطء، بطبطأ، مش كده ولا إيه؟ بيحدث هذا، ما يعني هذا من الأمر الظاهر. وإلا فإن رب العالمين سيفعل أشياء فوق ما نتصور، لكن إحنا في ضوء ما نعلم وفي ضوء ما نسمع من علماء الفلك إن سرعة الأرض محروف، إذن لو بطأت سرعتها اليوم هيطول، فيبدأ الأمر حتى تصل إلى درجة الصفر فتقف، ثم تدور عكس نفسها فيحدث الشروق من الغرب. الله أعلم، يعني هذا من الممكن أن يظهر في ضوء ما يقولون، لكن نحن لا نجزم بتفسير النصوص الشرعية. يعني هذا الكلام بنقوله، يعني مثلا نقول إن لأن الآية اللي قبل كده كانت آية الدجال، أيام الدجال سألبسوا فيكم قدر كام؟ 40 يوم كإيه؟ كسنة، ويوم كشهر، ويوم، وطبعا الواو لا تقتضي الترتيب، يعني ممكن يحدث العكس فيبدأ الأمر تبطئ الأرض من سرعتها فيصبح اليوم أسبوع، تبطئ أكثر يصبح شهرا، تبطئ أكثر فيصبح اليوم سنة. واضحة المسألة ولا لا؟ ثم تقف عند نقطة الصفر، لأنها مش الأرض مش هتلف مرة واحدة عكس بعضها، ما ينفعش عربية تكون واقفة وترجع مرشدين مرة واحدة، فبتوصل لدرجة الصفر في السرعة ثم الحركة عكس فتشرق الشمس من الأمر. يعني الأمر من الناحية الفلكية واضح جدا لا شيء فيه على الإطلاق، والأحاديث بتقوله، بس هل هو ده التفسير؟ الله أعلم. احنا بنتكلم في ضوء المعطيات العلمية التي لدينا وفي ضوء النصوص ممكن تفسر بهذا، والأمر معقول ويتوافق المعقول مع المنقول، والأمور المعروفة لدينا علميا من ناحية الواقعية من الممكن الأمر. لا، عشان ما يجيلكش حد يقولك انت النصوص دي بتتصادم مع العقل، مين قالك انها بتتصادم مع العقل؟ دي متوافقة جدا مع أحدث النظريات لفهم قضية ايه؟ حدوث الليل والنهار والشمس والقمر وما شاكل ذلك، وهذا لن يتصادم مع والشمس تجري لمستقر الله، لا يتصادم مع أي نص من النصوص. ولكن في نفس الأمر نقول هذا لا يتصادم، ومن الممكن أن يفسر بهذا الأسلوب، لكن هل هذا هو التفسير الحقيقي؟ قولوا لا لا، نقول الله أعلم، النصوص دي غيبية، لكن بنقول مش متعارضة مع المعطيات ولا متعارضه مع الحقائق العلميه ان كانت حقائق علميه غير نظريات. لان احنا ما بنفسرش نظريات، احنا بنتكلم مع وقائع علميه يقينيه. واخدين بالكم ولا لا؟ فلما يكون عالم من علماء الفلك عنده يقينيات في هذا الامر، نقول له النصوص امن بها غير متعارضه، لم تتعارض مع يقينياتك العلميه دي، متفقه معاها 100%. لكن هل هو هذا هو التفسير الحقيقي؟ لا، وإنما التفسير الحقيقي يعلمه رب العالمين. ولذلك هذه النصوص نؤمن بها ونمررها كما جاءت، نؤمن بها ونمررها كما جاءت. زي ما فسرنا الأسبوع الماضي نطق الشجر ونطق الحجر، ينطق مجازا، لا مش مجازا، حقيقة، ومش ينطق زي ما الراديو بيتكلم. لا لا لا، الراديو بيتكلم بقصة نظريات وأمور علمية، والتلفزيون بيتكلم والتليفون بيتكلم، مش هو اللي بيتكلم، ده في نقل صوت، مش هو اللي بيتكلم. لكن لا، الحديد يتكلم، الشجر يتكلم، هو اللي يتكلم، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. واضح؟ يومئذ تحدث الأرض اللي تتكلم، مش أشرطة التسجيل ولا فيديوهات. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نحن لا نقول بالمجاز في مثل هذه الأمور الغيبية. واضح المسألة عشان بس تبقوا فاهمين؟ احنا لما يجي حد يقول النصوص دي فيها تعارض مع المعطيات الحقيقية، لا لا لا، مفيش أي تعارض، بفضل الله عز وجل متوافقة. وأي فلك يؤمن بهذه النظريات الحقائق بقى العلمية عنده، النصوص بفضل الله عز وجل تفسرها له. واضح؟ لكننا في النهاية بنقول احنا ما بنفسرش النصوص دي، هذه النصوص نؤمن بها ونمررها كما جاءت. واضح الكلام؟ فهنا الامام ابن حجر رحمة الله عليه تكلم عن ان الجمع بين هذه النصوص المتعارضة او الموهم تعارضها، وإلا فهي ليست بمتعارضة، ان الامر يفهم على ان الاوليات هنا اوليات ايه؟ نسبة. نرجع للي كان المؤلف بيقوله ان شاء الله، لانه ينقل عن الحافظ ابن حجر ان شاء الله. قال: نعم، جمع الحافظ ابن حجر بين اولية الدجال واولية طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الاخبار ان خروج الدجال اول الايات العظام المؤذنة بتغير الاحوال العامة في معظم الارض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام. يبقى كده الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ثم قال: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر. ليه؟ تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. يبقى قضية خروج الدابة بعد إغلاق باب التوبة الأمر هنا معقول، مش كده ولا لا؟ أغلق باب التوبة، طالما أغلق باب التوبة يبقى المؤمن يعلم بعلامة الإيمان والكافر يعلم بعلامة الكفر، مش كده ولا لا؟ عشان بعد كده لما تيجي الريح تموت مين؟ المؤمنين، ويبقى الكفار اللي علمتهم الدابة. واضحة المسألة؟ يبقى الأمر ترتيبه لا شائف. قال الحافظ: والحكمة في ذلك أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. وزكت آخر الآيات لأنها تصبح أول الآيات بالنسبة لإيه؟ لمجيء القيامة، لأنها تحشر الناس علشان الصعقة، مش كده ولا لا؟ تحشر الناس إلى أرض المحشر من أجل أن يصعقوا. فقال: وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي تحشر الناس. ويرى الحافظ ابن كثير أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، ف فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقرة، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء وخروج يأجوج ومأجوج، فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة، إلا أنهم بشر مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها فهو ليس من الأمور المألوفة. قال: والذي يظهر، ده كلام مين؟ الحافظ ابن كثير في الفتن والملاحم. والذي يظهر أن المعول عليه ما ذهب إليه ابن حجر، فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية، يعني الآية ليست خروج الدجال وهو بشر، وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا، ومع ذلك يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، في سقط منه فعل ويأمر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويكون معه كذا وكذا مما ليس مألوفا كما سيأتي في الكلام على الدجال. فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، مش كده ولا إيه؟ وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية الكونية غير المألوفة. وقال الطيبي: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها. فمن الأول، يعني الأمارات التي تدل على قربها، الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، الثلاثة خسوفات التي ستقع. ومن الثاني التي تدل على حصول القيامة بالفعل، الدخان، طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، والنار التي تحشر الناس. قال المؤلف: وهذا ترتيب بين جملة من الآيات وجملة أخرى من، قسم الآيات العشر إلى قسمين دون تعرض لترتيب من درج تحت هاتين الجملتين، مع أنه يظهر لي أن الطيبية يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكره في كل قسم، ولذلك المؤلف قام بنفس الترتيب ده وجعل الترتيب على نفس ترتيب الطيبي، فجعل الدجال الأول ونزول عيسى، وبعد كده يأجوج ومأجوج، وبعد كده الخسف، بعد كده الدخان، بعد كده طلوع الشمس من مغربها، بعد كده خروج الدابة، بعد كده النار التي تحشر الناس. فقال: مع أنه يظهر لي أن الطيبي يرى ترتيب الآيات حسب ما ذكروا في كل قسم، فإن هذا التقسيم الذي ذهب إليه تقسيم حسن ودقيق، فإنه إذا خرج القسم الأول الدال على قرب الساعة قربا شديدا كان فيه إيقاظ للناس ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ولم يكن هنالك تمييز بين المؤمن والكافر، يعني الآيات الأولى للتخويف حتى يتوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ليتوبوا ويرجعوا، ولم يكن هنالك تمييز بين المؤمن والكافر. وهذه العلامات التي ذكرها في القسم الأول سبق أن ذكرت أنه جاء ترتيبها حسب وقوعها وأضاف إليها الخسوفات، وذلك مناسب لها. وأما إذا ظهر القسم الثاني الدال على حصول الساعة فإن الناس يتميزون إلى مؤمن وكافر، كما سيأتي أنه عند ظهور الدخان يصيب المؤمن كهيئة الزكام، والكافر ينتفخ من ذلك الدخان، يبقى معنى ذلك أن الدخان بدأ يميز، ثم تطلع الشمس من مغربها فيقفل باب التوبة فلا ينفع الكافر إيمانه ولا التائب توبته، ثم تظهر بعد ذلك الدابة فتميز بين الناس فيعرف الكافر من المؤمن، لأنها تسم المؤمن وتختم الكافر، تختم على تضرب على أنف فتعلم على أنف علامة معينة كما تختم الدابة. قال: كما سيأتي ذكر ذلك. ثم يكون آخر ذلك ظهور النار التي تحشر الناس. قال: وقد جريت في ذكري لأشراط الساعة الكبرى على هذا الترتيب الذي ذكره الطيبي، لأنه في نظري أقرب إلى الصواب والله أعلم. وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي، لأن ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات، المهدي. وطبعا بيقولوا عليه المهدي ليه؟ مفيش حاجة اسمها منتظر، نحن لا ننتظر أحدا، احنا ما بننتظرش حد، وكلمة المهدي المنتظر هذه لم تأتي في الروايات، وإنما قالها بعض أهل العلم، وهي تعتبر مثل كلمة علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، يعني شيء من بقايا الأمور التي من الممكن أن يكون قد وقع فيها بعض أهل العلم تقليدا للشيعة بدون يعني أن يأخذوا بالهم، ما خدوش بالهم منها، واخدين بالكم ولا لا؟ بدون الايه جاءت هكذا بدون تحقيق وبدون يقظة، وإلا لا يوجد، نحن لا ننتظر أحد، هم الذين ينتظرون المهدي، المهديهم بيقولوا عنه المنتظر، لأن الدين كله واقف على مجيء المهدي. خلي بالك الجماعة المجوس الذين يعيشون في دولة إيران المعاصرة واخترعوا قصة الجهاد والحرب والحكم وما شاكل ذلك، هم يعتبرون مفتئتين على ايه؟ على المذهب الاثني عشري. المذهب الاثني عشري هم خرجوا عليه، خرجوا عليه خروجا عظيما، بحيث لو رجع ائمتهم لكفروهم، ولذلك اخترعوا قضية ايه؟ ولاية الفقيه عشان يشرعوا اشياء، لانه بدون ولاية الفقيه اللي اخترعها الخميني، الخميني احدث في الدين حدثا عظيما في دينهم، احدث حدثا يجعله مرتدا، لانه جعل هناك حاجة اسمها ولاية الفقيه. ولاية الفقيه دي معناه ايه؟ ان طالما المهدي او القائم اسمه القائم غير موجود، كل شيء واقف، وذلك لا يجوز ان يصلي جمعة ولا جماعة ولا في جهاد ولا حكم مما انزل الله لغاية ما يرجع، لغاية ما يخرج من السرداب، كل شيء واقف لغاية ما يأتي القائم، واخدين بالكم؟ فهو اخترعوا قصة عشان يعمل جمهورية، جمهورية الجمهورية الإسلامية، ويجاهد وينشر المذهب الشيعي ويبدأ يحارب ويبقى عنده جيش لأول مرة في تاريخ الشيعة الاثنى عشرية، مش كده ولا ايه؟ كان لازم ياخد سلطات القائم اللي هو المهدي المنتظر الذي طال انتظاره، فلقوا نفسهم ضايعين وعايزين ياخدوا الخمس يقسموه، والخمس ده ما ياخدوش غير مين؟ غير المنتظر. طيب يعملوا هم عايزين الخمس الفلوس، ما بياخدوش زكاة، والزكاة في القراء ما لهمش الزكاة دي، عندهم عايز تدفع زكاة تدفع، مش عايز مش مهم، وذاك لا يأمرك بالزكاة وأمرك بالخمس 20% مما تكسب، كل شيء بتكسبه تدفع فيه شيعي 20% عشان يأكلهم الخميني وأتباع الخميني حاخامات المجوس، مش آيات بقى لأنهم ليسوا بآيات، دول كذابين دجالين، حاخامات المجوس يبتلعوا هذه الأموال 20% مما يكسبه الناس بيمصوا في كروشهم هؤلاء المجرمون. فاخترع قصة ايه؟ ولاية الفقيه، لغاية ما يبقى يجي القائم او المنتظر، هم عايزين المنتظر يجي، هم عارفين ما هم دفنينه سوا، تعرفين قصة دفنينه سوا، ما عارفين لا في منتظر ولا في غير، فنفضل عايشين كده؟ طب ما ناخد احنا بقى الموضوع. المهم فما فيش عندنا حد منتظر، لان ديننا مش واقف على حد، الدين كامل بموت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحتى عيسى لما ينزل لن يأتيه بجديد، الشيء الوحيد اللي يعمله في أحكام مش هينسخها لأنه لا يملك النسخ، وإنما أمر من قبل رب العالمين بأنه سينفذ أحكام كانت مؤقتة مثل الجزية، ولا يقبله حينئذ إلا الإسلام، لأنك قضية الجزية عشان شبهت اتباعهم للنبي، طب النبي جاء لهم أنتوا كذابين، واخدين بالكم ولا لا؟ فهو كان غايب او جه، فيجوا يعبدوا الصليب هيكسره لهم، هياكلوا الخنزير هيقتله لهم، لان انا لا قلت لكم كلوا خنزير ولا قلت لكم عظموا الصليب، مش كده؟ وشبه اصبحوا كافرين بعيسى نفسه امامه، كفر شهادة، فبناء عليه فين الشبهة؟ فهنا تسقط الجزية، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ بيقولوا المهدي المنتظر، احنا مش منتظرينه ولا نحتاج له، وديننا مش ناقص عشان يجي يكمله لنا المهدي، المهدي ده زي ما سيظهر لكم شخص خليفة راشد سيأتي في آخر الزمان. فيش حاجة واقفة عليه خالص، فيش حاجة في الدين ولا السواك. سنية السواك مش محتاجة حد، الدين مش محتاج لأي حد. ولا كان محتاج لحد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ ديننا ليس بحاجة إلى مخلوق. المهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال: وقبل ذكري لهذه العلامات العشر الكبرى تحدثت عن المهدي. يبقى هو منتظر. اللي يقول لك المنتظر قول له ما فيش عندنا منتظر، نحن لا ننتظر احدا، ديننا كامل، لان ظهوره يكون سابقا لهذه العلامات، فهو الذي يجتمع عليه المؤمنون لقتال الدجال، ثم ينزل عيسى عليه السلام ويصلي خلفه كما سياتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالى. ثانيا، بعد ان ذكر في التمهيد ترتيب اشراط الساعه الكبرى، قال: تتابع ظهور الاشراط الكبرى. اذا ظهر اول علامات الساعه الكبرى، شوفوا انتم علامات الساعه الصغرى قد ايه وبتتداخل، ولكن بيننا وبين الساعه الله اعلم. لكن اول ما تظهر علامه من العلامات الكبرى كالخرزات، كانه عقد ايه انقطع نظامه. قال: إذا ظهر أول علامات الساعة الكبرى تتابعت الآيات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا. من الذي قال ذلك؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي قال هذا الكلام. روى الطبراني في الأوسط، المعجم الأوسط، الطبراني له ثلاثة إيه؟ معاجم: الكبير والأوسط والصغير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. واضح. وهذا الحديث قال عنه الأيسبي في الأوسط بعدما ذكره في مجمع الزوائد، قال: رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن حنبل وداود الزهراني، وكلاهما ثقة في مجمع الزهر. والشيخ الألباني ذكره في السلسلة الصحيحة وصححه في صحيح الجامع الصغير. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. خرزات الآيات العشرة كأنهم خرزات معمول عقد، اتقطع الخيط بتاع العقد، سلك اللي هو الخيط. واضح. قال الإمام الشيخ أحمد شاكر صحح الحديث في المسند وقال: قال في اللسان: والسلكة الخيط الذي يخاط به الثوب، وجمعه سلك. السلكة، صاحب اللسان ابن منظور قال السلكة، السلكة مؤنثة، الخيط الذي يخاط به الثوب، وجمعه سلك. يبقى السلك جمع، وأسلاك يجمع على سلك، وأسلاك وسلوك كلاهما جمع الجمع، جمعه سلك، جمع سلكة سلك. لكن أسلاك وسلوك الاثنين دول جمع الجمع، واخدين بالكم؟ جمع الجمع. واضح. لكن الشيخ أحمد شاكر علق على هذا كعادتي، قال: وهذا كلام مشايخنا الشيخ أحمد وأخوه ما كانوش بيسلموا لعلماء متون اللغة وعلم فقه اللغة، كانوا أحيانا بيستدركوا عليهم، واخدين بالكم؟ قال: وهذا كلام يوهم أن السلك جمع فقط، وأنه لم يأتي بمعنى المفرد، ولكن الحديث هنا يدل على أنه يكون بمعنى المفرد أيضا. يبقى ذكر كلام ابن منظور عشان يستدرك على لسان العرب، يقول بس الحديث هنا بيبين ان كلمة سلك من الممكن ان تأتي بمعنى الايه؟ المفرد. شوف العلماء مش بيقرأوا خلاص، مشكلة طلاب العلم انهم بيقرأوا بدون ان يفكروا. ودايما كان بيتكلم علماءنا من علماء السنة الكبار على ان علماء متن اللغة كانوا دايما يأخذوا بأقوال علماء العربية بدون الرجوع لنصوص الحديث، فإنهم لو رجعوا إلى تفسير الأحاديث وتفسيرها وتفسير علماء السلف للقرآن الكريم لاستفادوا استفادة عظمى. ولذلك كان دايما بيذكر الأمور دي الشيخ العلامة المحقق محمود شاكر في تحقيقه للطبري، كان دايما يأتي بالألفاظ وينظر في كتب اللغة ويقول فات علماء اللغة، فات علماء اللغة أن ينقلوا تفسير ابن عباس وتفسير مجاهد وتفسير قتادة، فإن هؤلاء هم أئمة اللغة الكبار، فكيف يترك أقوال هؤلاء ويؤخذ بما نقله ثعلب أو غيره عن بعض الأعراب المجاهيل؟ واخدين بالكم ولا لأ؟ فده أمر ينبغي لطالب العربية أن يقف عليه. فقال هنا المؤلف: والذي يظهر لي والله أعلم أن المراد بهذه الآيات هي علامات الساعة الكبرى، فإن ظاهر هذا الحديث يدل على تقارب ظهورها تقاربا شديدا. يبقى الآيات خرزات منظومات، لا يتكلم عن كل الآيات وإنما آيات معروفة اللي هي الآيات الايه الكبرى فقط، وإلا الآيات الصغرى ليست خرزات منظومات، بدليل إن أول الآيات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم موت الرسول عليه الصلاة والسلام، وبيننا وبينه قد إيه؟ عمر طويل، مش كده؟ قال: ويؤيد ذلك ما سبق ذكره في الكلام على ترتيب أشراط الساعة الكبرى، من أن بعض الأحاديث ذكرت أن بعض هذه العلامات تظهر في زمن متقارب، فإن أول العلامات الكبرى بعد ظهور بعد المهدي ظهور الدجال، ثم نزول عيسى عليه السلام لقتله، ثم ظهور يأجوج ومأجوج ودعاء عيسى عليه السلام عليهم فيهلكهم الله. ثم قال عيسى عليه السلام، والحديث في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وصححه الشيخ أحمد شاكر، قال: ففيما عهد حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرسل اجتمعوا في حادثة الإسراء والمعراج، الرسل حينما اجتمعوا والأنبياء تذاكروا أمر الساعة، فكل أخذ يحيل الأمر على من بعده، وكل رسول يقول لا علم لي بها، حتى وصل الأمر إلى من؟ إلى عيسى بن مريم، لأن الساعة ستقوم عليه، مش كده ولا لا؟ فحينما تكلم، والحديث طويل في مسند الإمام أحمد وحديث صحيح، نهاية الحديث هي دي المهمة التي أراد المؤلف أن يذكرها. قال المسيح: ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك، بعد أن يقتل المسيح الدجال كده يعني، فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا. يعني بعد أن تحدث هذه الأمارات تصبح الساعة كالحامل المتم. يعني الحامل المتم التي أتمت أشهرها، فهذه أهلها ينتظرون في أي وقت تفجأها ساعة المخض والولادة، صح ولا لا؟ يقول: فإن الساعة كالحامل المتم التي لا يدري أهلها، انظر إلى التشبيه، متى تفجأهم بولادها، وفي رواية بولادتها، ليلا أو نهارا. قال: وهذا دليل على قرب الساعة قربا شديدا، فإن بين موت عيسى عليه السلام وقيام الساعة شيء من العلامات الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها وظهور الدابة والدخان وخروج النار التي تحشر الناس، فهذه العلامات تقع في وقت قصير جدا قبل قيام الساعة، مثلها كمثل العقد الذي انفرط نظامه، والله أعلم. قال: وقد وجدت ما يؤيد ما ذكرته، فقد قال الحافظ ابن حجر: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، وهو عند الإمام أحمد رحمة الله عليه. بعد ذلك يذكر الفصل الأول: المهدي. والمهدي سيذكر الأحاديث التي وردت فيه، وسيذكر أين يخرج، والأحاديث التي وردت فيه في صفاته وما شاكل ذلك، والكتب التي صنفت في المهدي، لأن المهدي مما أنكر في الزمن الأخير، لأن احنا أصبحنا في زمن للأسف أنكر المهدي جماعة ممن ينتسبون إلى العلم، وأنكر الدجال جماعة ممن ينسبون إلى العلم. الآيات الغيبية أنكرها بعض أهل العلم في ذلك في هذا الزمان، وسنرد عليهم بمشيئة الله تبارك وتعالى. احنا كنا في النية نتكلم يعني عن المهدي اليوم، ولكن كما ترون الساعة أزفت، ف